بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا، على أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. تحدثنا حول أن هنالك واقعية وأن هنالك خطأ درك هذه الواقعية، فنحتاج إلى علم يميز لنا الواقعية عن اللاواقعية، يميز لنا أن واجب الوجود له واقعية، وأن شريك الباري لا واقعية له، وأن الصدفة لا وجود لها، إلى آخر هذه الأمور. هذه المهمة الأساسية لهذا العلم، تمييز الواقعية عن اللاواقعية. ولكن الواقعيات لا تعد ولا تحصى، واللاواقعيات أيضا لا تعد ولا تحصى. يعني احنا في هذا العلم نريد نشوف كل ما هو حقيقة في هذا الكون فنثبته، وكل ما لا واقعية له فنثبت بطلانه. هاي وظيفتنا في هذا العلم. يعني عبد الله بن سبأ مثلا لا واقعية له على قول بعض المؤرخين، وفي هذا العلم نثبت أن عبد الله بن سبأ لا واقعية له، هاي وظيفة هذا العلم. أو سلمان الفارسي له واقعية، يعني بعض الكتاب الغربيين منكرين وجود سلمان الفارسي، يعني هاي شخصية وهمية لا وجود لها. فإحنا في هذا العلم نثبت أن سلمان الفارسي له واقعية. كروية الأرض لها واقعية، صحيح؟ فنثبت في هذا العلم أن الأرض كروية. يعني إذا نأخذ هذا اللفظ على عمومه وعلى إطلاقه، نهاية الحكمة لازم يصير 100,000 مجلد مثلا أو أكثر من ذلك. إذا تريد كل شيء تبحث أن هذا الشيء إلى واقعية أو ما إلى واقعية، من الجواهر والأعراض والنباتات والجمادات والإنسان والملك والجن، الجن إلى واقعية أو ما إلى واقعية مثلا، في كثير من الأشياء مشكوكة في هذا الكون، كثير من الأشياء مشكوكة في وجود عبد الله بن سبأ مثلا. فنبحث في نهاية الحكمة عن ذلك. الآن المعضلات الرياضية والطبيعية وما أشبه ذلك مما هو موجود في العلوم جميعا، كل هذه الأمور مو معلوم أن لها واقعية أو لا واقعية لها. هل نبحثها في هذا العلم؟ هذا اللفظ لفظ مهم في هذا العلم، نميز اللاواقعية عن الواقعية العنقاء مثلا، هل لها وجود حقيقة أو لا؟ الغيلان هل لها وجود حقيقة؟ لأكو بحث أن الغول موجود أو مو موجود، نبحث هنا نفصل في أن الغيلان موجودة أم لا. قطعا لا يقول بذلك أحد. فشنو المراد بهذه الكلمة؟ المصنف يقول: ولكن صحيح أننا في هذا العلم نبحث عن تمييز الواقعية عن اللاواقعية، ولكن أولا البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا، البحث عن جميع الجزئيات التي لا تعاد ولا تحصى هذا خارج من طاقتنا وخارج من قدرتنا، فلا يمكن أن يكون هذا هدفا لهذا العلم. هذا أول. على هذا ثاني أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. هذه الكلمة فيها بحث قوي، ومحل هذه الكلمة كتب المنطق، ولكن نشير إجمالا إلى هذا الموضوع. إحنا في هذا العلم شنو هدفنا؟ النقطة الثالثة أشرنا، هدفنا اليقين، اليقين بالواقعية أو اليقين بعدم الواقعية. شنو أداتنا للوصول إلى هذه النتيجة؟ أداتنا للوصول إلى هذه النتيجة القياس البرهان. إحنا نستخدم القياس البرهاني للوصول إلى اليقين. اليقين شنو معناته؟ شوية دققوا في هذه الكلمات. اليقين له اصطلاحات أو اصطلاحات. القياس البرهاني وسيلتنا، واليقين بالواقعيات واللاواقعيات هدفنا. اليقين أحيانا يطلق على الاعتقاد الجازم، مثل شنو؟ مثل اعتقادنا أنه الآن نهار. الاعتقاد الذي لا يتطرق إليه احتمال الخلاف هذا يقال له اليقين بالمعنى الأعم. مو ظن اللي أكو احتمال الخلاف، مو شك اللي أكو احتمال الخلاف، مو وهم اللي أكو احتمال الخلاف، لا، يقين. هذا المصطلح الأول في كلمة اليقين. المصطلح الثاني ويقال له اليقين بالمعنى الأخص، الاعتقاد الجازم ثابت المطابق للواقع. الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. دققت. إذا أردنا أن يكون الاعتقاد ثابتا العلامة الطباطبائي في حواشي الأسفار قايل لكي يكون الاعتقاد ثابتا يجب أن تكون فيها صفات. القضية اللي أردنا أن نصل بها إلى اليقين، نريد نوصل لليقين، المقدمات لازم تكون يقينية، وإلا المقدمات غير اليقينية ما توصل لنا إلى اليقين. القضية اليقينية يجب أن تكون ضرورية أولا ودائمة ثانيا وكلية ثالثا وذاتية رابعا. يجب أن تكون ضرورية ودائمة وكلية وذاتية. هذه القضايا هي التي توصلنا إلى اليقين الثابت. إذا حبيت تفصيل هذا المبحث راجعوا في حواشي الأسفار في أوائل المجلد الأول. إحنا فقط كلامنا في هذه الكلمة أن تكون دائمة، أن تكون دائمة. الجزئيات هل لها ثبات وهل لها دوام؟ لا. بس كلامنا في هذه الكلمة هل لها دوام؟ يعني عندما قلنا الآن نهار، الآن عندكم يقين، ولكن هل هذا اليقين ثابت؟ لا مو ثابت. يعني بعد 10 ساعات يقينك يثبت، ما تتمكن تقول الآن نهار، صحيح لو لا؟ فإذا هذه القضية مو قضية دائمة، لذلك الحاجي يقول في المنظومة قضية شخصية لا تعتبر إذ لا كمال في اقتناص ما دثر، بل ليس جزئي بكاسب ولا مكتسب بل كسراب في الفلا. أنا الآن عندي يقين بأن الشيخ قاعد هنا، صحيح؟ هذا يقين لو لا؟ يقين، اعتقاد جازم. تحتملون الخلاف؟ لا. ولكن هذا الاعتقاد الثابت لو مو ثابت؟ لا مو ثابت. يعني بعد نصف ساعة مثلا الشيخ يقوم في اعتقادكم تبدل، بعد ما تعتقدون أن الشيخ الآن قاعد. بس كلامنا في الجزئيات بشكل عام، الجزئيات بشكل عام، الصيغة الصفة الدائمة، الصفة الغالبة أو العامة في الجزئيات. فإذا كان كذلك، إذن القضايا التي تتناول الجزئيات لا يمكن أن يقام القياس البرهاني عليها. ليش؟ لأن القياس البرهاني يتألف من مقدمات يقينية، وشرط المقدمة اليقينية أن تكون ثابتة، والجزئيات عادة لا ثبات لها. إذن البرهان بهذا المعنى، البرهان الذي يعطينا اليقين والذي يتوقف على مقدمات يقينية، اليقين بالمعنى الأخص، هذا لا يجري في الجزئيات. بدي أي شروط؟ بل ولكن هذا يتغير، يعني في هذا الظرف. بل بل صار كل هذا، ما صار جزئي، فصار كلي. كل جالس في مكان ما دام جالسا في مكان ليس في مكان آخر، هذه صارت قضية كلية. ولذلك يتغير الشيخ عندما بعد 100 عام ينتقل إلى الرفيق الأعلى. التفت أصلا تتغير القضية ويصبح بلا محمول ولا موضوع. إذا فرضنا على مبناهم أن الشيخ يصير من المجردات، بعد هناك في عالم التجرد لا أكو جلوس لا أكو قيام، المهم ينتهي كل شيء، هو يصير بحركة جوهرية، هو يروح أيضا على مبناهم. على شوي دققوا في هذه الجمل، على أنه إحنا شنو هدفنا في هذا العلم؟ اليقين بالواقعية واللا واقعية. شنو وسيلتنا؟ القياس البرهاني. اليقين لا يمكن بالجزئيات، والقياس البرهاني لا يجري في الجزئيات. على أحيانا في الله تعالى، لذلك البحث في الله موجود في هذا العلم. إيش هذا الصلاح؟ بل على أن البرهان يعني القياس البرهاني لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل كوجود النهار الآن. وهذا أيضا في بحث في الأسفار أيضا مذكور في بعض المواقع. ولذلك بعينه صحيح، لأنه أولا البحث عن الجزئيات خارج من وسعه، وثانيا الوسيلة المستخدمة في هذا العلم وهو القياسات البرهانية لا يمكن جريانها في الجزئيات، إذن نترك الجزئيات جانبا ونولي وجوهنا شاطر الكلي. الكلي يعني شنو؟ يعني الموجود المطلق، ونتحدث حول الموجود المطلق وأحوال الموجود المطلق. ولذلك بعينه لهذا السبب، يعني ولهذا السبب بالذات مثلا، لعله تأكيد كلمة بعينه، ننعطف في هذا النوع من البحث، نميل نتوجه في البحث الفلسفي، ننعطف في هذا النوع من البحث يعني في البحث الفلسفي إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم بهذا النوع من البحث وهو البحث الفلسفي أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. فنقول الموجود مو الموجود الذي تمثل في الشيخ، لا، الموجود إما علة وإما معلول، هذا كلي لو جزئي؟ هذا كلي. الموجود إما واجب أو ممكن، هذا الموضوع ماله كلي لو جزئي؟ كلي. الموجود إما واحد أو كثير، هذا كلي أو جزئي؟ كلي. الموجود إما بالفعل أو بالقوة، هذا كلي لو جزئي؟ هذا كلي. إحنا لا بأس أكو بحث، يعني شنو الموضوع مالنا كلي والبحث مالنا كلي؟ شنو في الرياضيات مباحثنا كلية لو جزئية؟ أيضا كلية. في الرياضيات نبحث عن الكليات لو الجزئيات؟ عن الكليات. في علم الأصول نبحث عن الكليات لو الجزئيات؟ مقدمة الواجب واجبة أم لا، هذا كلي أو جزئي؟ كلي. في علم الطبيعيات نبحث عن الكلي لو الجزئي؟ ها؟ عن الكلي. نقول الحيوان خصيصته هذه، النبات خصيصته هذه، فهناك أيضا بحث كلي. بني في علم الرجال بحثنا جزئي حول زرارة ومحمد بن مسلم مثلا، في الجغرافية بحثنا جزئي نقول أن أمريكا تقع في المنطقة الفلانية مثلا، شنو هذا البحث؟ يعني شنو الكل؟ وبقية البحوث هم أيضا كلية إلا ما شذ وندى. دققوا، إحنا مرة نبحث حول الموجود بما هو موجود، من دون أن نلاحظ في هذا البحث تخصصه بخصيصة معينة. ومرة لا، نبحث عن الموجود بما هو متخصص بالتخصص الكمي مثلا، أو التخصص الطبيعي مثلا. هذا هو الفرق بين البحث الفلسفي والبحث غير الفلسفي. يعني في الرياضيات، في الرياضيات مو موضوعنا الموجود، في الرياضيات ما نبحث عن الموجود، نبحث عن الموجود بما هو متكمم، لأن نبحث حول الكم في علم الرياضيات، الكم المتصل مثلا في بحث الهندسة، أو الكم المنفصل في بحث الحساب. فأنت ماذا تبحث عن الموجود بما هو هو؟ هذا مو موضوعك، موضوعك الموجود المتكمم يعني الكم. في علم الطبيعيات ما تبحث عن الموجود، تقول الموجود بعد أن يكون طبيعيا أو يكون ماديا أو يكون حيا كذا وكذا. في علم الحيوان شنو تتكلم؟ الموجود الطبيعي الحي مثلا، هذا يدخل في علم الحيوان. فإذا البحث هناك أيضا كلي، ولكن لا يبحث عن الموجود المطلق، يبحث عن الموجود المتقيد بقيود معينة، بل بعد فرض وجوده سيجي هذا البحث. ثبوت موضوعات بقية العلوم على عهدة العلم الأعلى وهو هذا العين على ما يقولون. أما لا لا، أما هنا لاحظوا الموضوع، نقول الموجود إما علة أو معلول. هذا الموجود اللي أخذته في الموضوع شنو هو؟ الموجود الطبيعي؟ لا. الموجود التعليمي؟ لا. الموجود الرياضي؟ لا. الموجود الواجب؟ لا. الموجود الممكن؟ لا. الموجود، أخذ هذه الكلمة على سعتها بدون أي قيد، إما علة أو معلول. فصار موضوع مسألتنا الموجود المطلق الكلي الذي لم يتقيد بقيدين. أما بقية العلوم شنو؟ حتى إذا كان موضوعها شيء مطلق لكن مو الوجود المطلق، الموجود المتقيد بقيود معينة، وهذا هو الفرق. الموجود إما واحد أو كثير، يعني مو ملحوظة التخصصات في الموضوع، بينما دققوا في كلمة مو ملحوظة، التخصصات والقيودات مو ملحوظة في الموضوع في هذا العلم، بينما في بقية العلوم التخصصات والتقييدات ملحوظة في الموضوع. ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود، مو الموجود الكمي، الموجود الكيفي، الموجود الحيواني، الموجود الطبيعي، لا، الموجود هذا موضوعنا. على وجه كلي فنستعلم بهذا النوع من البحث أحوال الموجود المطلق. موضوعنا إذن شنو صار؟ الموجود المطلق. محمولنا شنو صار؟ أحواله. ونتكلم في العلم عن العوارض الذاتية للموضوع، صحيح؟ هذه أحواله بما أنه كلي. هذا البحث. البحث الآخر بحث حول محمولات المسائل الفلسفية، إن شاء الله نأجله للبحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.